ولك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد يا خالقنا ويا فاطرنا، لك الحمد يا كريم يا منان، لك الحمد يا رحيم يا رحمن، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا عظيم الأعطيات، يا كريم يا منان، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما جودك، سبحانك ما أرحمك. اللهم إننا قد اجتمعنا في بيوت من بيوتك، اللهم إنا قد صففنا أقدامنا بين يديك، اللهم إنا وجهنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك، أنخنا مطايانا ببابك، أتيناك بذنوبنا، أتيناك بتقصيرنا، أتيناك بإسرافنا، ولكننا أقبلنا إليك يا أرحم الراحمين. أتراك معذبا من وحدك؟ أتراك معذبا من أحبك؟ أتراك معذبا من لهج بذكرك؟ أتراك معذبا من سجد لك؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا قابل المعتذرين، يا من أنت أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في عتقائك من النار، اللهم آتق رقابنا من النار، اللهم إنا جسادنا على النار لا تقوى، اللهم حرم جسادنا على النار، اللهم اجمعنا بوالدينا وبأحبابنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم من علينا بغفرانك. اللهم من علينا بالعتق من نيرانك. اللهم أعتق رقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقاب زوجاتنا من النار. اللهم أعتق رقاب أبنائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم من علينا ببر الوالدين. اللهم اشف مرضهم وقض حاجتهم ويسر أمورهم وقض ديونهم. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان من والدينا تحت أطباق الثرى اللهم افسح له في قبره. اللهم افسح له في قبره. اللهم نور له فيه. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ناصر المظلومين. يا من تدافع عن المؤمنين. اللهم كن لإخواننا المنكور بهم في مصر. اللهم كن لإخواننا في مصر. اللهم كن لإخواننا في مصر. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين مكرا وظلما وجورا وخيانة وقهرا. اللهم فاقسم ظهره وشتت شمله ودمر قوته واكسر شوكته. اللهم اكسر شوكته. اللهم اكسر شوكته. اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيوننا. اللهم إنك تعلم مكر الماكرين وظلم الظالمين وتمرد المجرمين. اللهم إنهم لا يريدون تحكيم شريعتك ويريدون مكرا بأوليائك ويريدون حربا على دينك. اللهم فعليك بأعداء الملة والدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إن لنا إخوانا في الشام قد طال أنينهم وقد عظمت شكواهم. اللهم إنها قد عظمت شكواهم. اللهم إن المساجد قد هدمت والنساء قد رملت والأطفال قد يتمت وأنت جبار السماوات والأرض. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عن إخواننا في سوريا وأنت جبار السماوات والأرض. اللهم فقو شوكتهم. اللهم قو شوكتهم ووحد صفهم. اللهم وحد صفهم. اللهم سدد رميهم. اللهم أطعم جائعهم. اللهم اروي ظنانهم. اللهم اكس عاريهم. اللهم اشف مريضهم. داوي جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم فك أسيرهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين. المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل هذا الشهر شهر عزة ونصر يا رب العالمين. اللهم واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهزم بشار وجنده. اللهم عليك ببشار وجنده. اللهم عليك ببشار وجنده. اللهم عليك به ومن كان على شاكلته ومن عاونه ومن ناصره ومن ناصره ومن ناصره. اللهم اقسم ظهورهم. اللهم اكسر شوكتهم واضعف قوتهم. اللهم اقتل قياداتهم. اللهم اقتل قياداتهم. اللهم اكسر شوكتهم. اللهم خيب آمالهم. اللهم خيب آمالهم. اللهم خيب آمالهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم ارحم أخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم فك أسرهم. اللهم فك أسرهم وفرج همهم واجمعهم بأهليهم عاجلا يا رب العالمين. اللهم ثبت علماءنا الصادقين. اللهم ثبت الدعاة المخلصين. اللهم وفق وسدد إخواننا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. اللهم اهدهم وسددهم ووفقهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.